لما شفتك يا الجميل قلبي الحنين حن ورجا لما شفتك يا الجميل قلبي الحنين حن ورجا شيلوا الصلاة يا مسلمين ما هذا الأمير طلع وجا عصف الجميل لمن يبيك لمن يبيك قلبك يجيب والساعة برضو كمان تجيب عصف الجميل لمن يبيك لمن يبيك قلبك يجيب والساعة برضو كمان تجيب ما عصو زي امتى الخريف تغسل وجاهي حب نسيم هاد الغريب ما عصو زي امتى الخريف تغسل وجاهي حب نسيم هاد الغريب روعة عطور وكمان زهور روعة عطور وكمان زهور روعت عطور كمان زهوره يا لطيف لما شفتك يا الجميل قلبي الحنين حن ورجا لما شفتك يا الجميل قلبي الحنين حن ورجا شيلوا الصلاة يا مسلمين ما عاد الأمير طلع وجا الأمير ياهو الأمير يوم طلعتو حصل انبهار ضاع الكلام مات الوصيف حصل انبهار مات الكلام ضاع الوصيف والقمر غارت من ضياء جات يعتذر دون فلطة حتى العيون الكان زمان فرحنا بنين الجميل دون اتخطى من روعة الزول الجميل رأيت بنقول رأيت بنقول ربك لطف لما شفتك يا الجميل قلبي الحنين حن ورجا لما شفتك يا الجميل قلبي الحنين حن ورجا شيلوا الصلاة يا مسلمين ما عاد الأمير طلع وقف